السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sorry for the delay. Inshallah, we'll go straight to the third lecture. After welcoming you all, welcome to the third day of the conference. Inshallah, the first lecture is by Dr. Kareem Hilmi and moderated by Sheikh Yusuf. Sheikh Yusuf, take on. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم شيخنا الكريم. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صوت مسموع؟ نعم نسمعك. الحمد لله الحمد لله. كيف حالك شيخ يوسف؟ الحمد لله بخير جزاكم الله خير. تكون بخير وعافية. الله يرضى عنك ويبارك فيك. الله يحفظك. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله. أرحب بالمشاهدين والمشاهدات ونبدأ المحاضرة الأولى اليوم والتي بعنوان الصحة النفسية في الأزمات بين الدين وعلم النفس. وكما نرى هذا الموضوع يجمع بين العلم الشرعي وعلم النفس، وشيخنا هو فضيلة الشيخ كريم حمي، يجمع بين هذين العلمين، العلم الشرعي وهو طبيب نفسي في نفس الوقت. فنرحب بفضيلة الشيخ. الله يرضى عنك وان الله يحفظك. طيب فيك. الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل شيخنا. الله المستعان. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. فأشكر أخي يوسف أخي الكريم على هذه المقدمة البديعة الجميلة. الحقيقة كما أشار الشيخ يوسف الموضوع الحقيقة موضوع مهم وموضوع من الضروري أن نتعرض له، خاصة بعد العام السابق وما فيه من يعني ما فيه من مستجدات شرعية ونفسية أيضا في نفس الوقت. وبلا شك المستجدات الشرعية كما أن هناك مستجدات فقهية، فكذلك هناك مستجدات إيمانية أيضا لابد أن ينتبه لها الإنسان، أو لابد أن التجربة السابقة تستثير معان إيمانية وشرعية في نفس الإنسان. وأولا طبعا لا يخفى أن منذ أوائل عام 2020 انشغل العالم كله بالكوفيد 19 بانديميك، جائحة فيروس كورونا فيروس أو كوفيد 19، وانشغل العالم كله كما ذكرنا، وانشغل القطاع الصحي خصوصا بذلك. ولم يقتصر هذا الانشغال على قطاع الصحة الجسدية أو الفسيولوجية، بل كان هناك انشغال كبير جدا بذلك في قطاع الصحة النفسية والمينتال هيلث، وذلك بسبب الارتفاع الكبير لمعدلات ما يمكن أن يسمى بالبانديميك ريليتد ديستريس، البانديميك ريليتد ديستريس أو الكرب المرتبط بالوباء أو بالجائحة، البانديميك ريليتد ديستريس. حتى أن بعض الباحثين اقترحوا تسمية هذه الصورة من الاضطراب النفسي العام بالـ PRSD أو البانديميك ريليتد ستريس ديسوردر. وظهر أيضا مصطلحات مثل البوست كوفيد ستريس ديسوردر باعتبار يعني تجربة جائحة الكوفيد تمثل تروما عام. فكما نقول البوست تروماتيك ستريس ديسوردر، فكذلك عندنا البوست كوفيد ستريس ديسوردر. ومن الأرقام المتعلقة بذلك لكي نقرب الأمر أكثر ولكي ننزل إلى أرض الواقع، من الأرقام المتعلقة بذلك وفقا للـ NCHS أو المركز القومي للإحصاءات أو لإحصاءات الصحة بأمريكا، تقريبا 35% من الشعب الأمريكي مروا بأعراض اضطرابات القلق والاكتئاب من أواخر شهر مايو إلى شهر يونيو. يعني 35% فقط تم رصدهم من الشعب الأمريكي مروا بأعراض اضطراب القلق والاكتئاب من أواخر شهر مايو إلى شهر يونيو. والكلام عن الصحة النفسية في هذه الأحوال وفي هذه السياقات، سياقات البانديميك وفي سياقات الأزمات خاصة الأزمات الصحية، ليس مهما فقط لأجل الصحة النفسية، ليس مهما فقط لأجل الصحة النفسية وما يرتبط حتى بها من مآلات شخصية وأسرية واجتماعية عامة، بل حتى لأجل الصحة الجسدية كذلك. وعندنا الآن عدة أوراق علمية وميتا أناليتيك ستاديز بتؤكد أن الكرونيك ستريسورز، أن الضغوط المزمنة المستمرة لأسابيع أو المستمرة لشهور، ممكن تؤثر بشكل مباشر على الجهاز المناعي، سواء من خلال الكورتيزول هرمون أو من خلال غيره. لكن في النهاية هي بتؤثر على الجهاز المناعي طالما أن هي ستريسورز كرونيك مستمرة لفترة طويلة. لو أكيوت أوكي دي ممكن ترفع الجهاز المناعي شوية كمان، لكن لو كانت كرونيك هينزل الجهاز المناعي من خلال تفسيرات كثيرة جدا. وده التأثير المباشر على الجهاز المناعي، في أصلا ما هو أسوأ من التأثير المباشر، وهو التأثير غير المباشر من خلال التأثير على السيلف كير وعلى العناية بالصحة الجسدية وعلى الأخذ بالأسباب، سواء الإنسان يأخذ بالأسباب ويتحمل المسؤولية في نفسه أو يتحمل المسؤولية تجاه أسرته وتجاه المحيطين به. فهذا تأثير، والتأثير غير المباشر الخاص بالسلف كير قد يكون أهم وأعظم على الصحة الجسدية من التأثير المباشر على الإميون سيستم أو الجهاز المناعي. طيب، يبقى احنا الآن كما أن هناك في عام 2020 الكوفيد 19 بانديميك، كما أن هناك ارتبط بها أزمة صحية فيسيولوجية كبيرة، ارتبط بها أزمة نفسية كبيرة جدا، وأثارت الرأي العام في المينتال هيلث، أو يعني رأي المتخصصين أو دائرة المينتال هيلث. وبالتالي كان هناك تسارع لمحاولة حل هذه الأزمة النفسية المتصاعدة بشكل كبير، وكان التعامل الأهم وما زال التعامل الأهم مع هذا الاختلال النفسي المرتبط بالأزمات العامة يكون بالسايكوثيرابي. وده هو الفيرست لاين اوف تريتمنت، الخط الاول للعلاج يكون من خلال السايكوثيرابي. والسايكوثيرابي في هذه الحالات او العلاج النفسي في هذه الحالات بيقوم في المقام الاول على تصحيح الافكار والمشاعر والسلوكيات السلبيه، تصحيح الافكار والمشاعر والسلوكيات السلبيه. ولعل اهم واشهر ما يساعدنا في فهم هذا الامر هو الكوجنيتيف موديل. الكوجنيتيف موديل خلاصة الأمر فيما يتعلق بالكوجنيتيف موديل، إن الذي يولد المشاعر السلبية، والذي يولد السلوكيات السلبية، والذي يولد حتى الآثار الجسدية السلبية بسبب الضغط كنقص مثلا الإميون، يعني الإميونيتي بتاع الإنسان، ليس المواقف، يعني المواقف لا تؤثر في ذلك ولا تولد ذلك توليدا مباشرا، وإنما الأفكار التي تستثرها المواقف. يعني مثال فيما يتعلق بما نتكلم عنه، الأزمة العامة بتاعت البانديميك، إن عندنا موقف الآن وهو البانديميك، عندنا موقف اللي هو الكوفيد 19 بانديميك. طيب، هل هذا الموقف هو الذي ولد المشاعر السلبية؟ هل الكوفيد 19 بانديميك هي التي ولدت مباشرة وما يرتبط بها يعني من مشاكل وستريسورز وضغوط، هي التي ولدت المشاعر السلبية، هي التي ولدت اليأس، هي التي ولدت الحزن عند ناس، هي التي ولدت القلق الشديد، هي التي ولدت الخوف، هي التي ولدت السلوكيات السلبية، الأفويدنس، الهروب من المسؤوليات، الذعر ومحاولة الاستهلاك وتخزين كل السوبر ماركتس داخل البيت، السوشيال ايزوليشن التي هي ولدت كل هذه الأشياء بشكل مباشر. الواقع أو الكوجنيتيف موديل بيقول لا، ليس الأمر كذلك، ولكن الأفكار التلقائية التي ولدها الموقف في أذهاننا هي التي ولدت هذه المشاعر، أو التي هي كان لها الدور الأكبر في توليد هذه المشاعر. الأفكار التلقائية مثل ماذا في حالتنا هذا؟ الأفكار أن العالم سينتهي، أن أنا سأموت قريبا، سأفقد جميع أحبابي، أنا إنسان وحيد، أنا بائس، لا هيلبلس، أنا لا يمكن أن أنفع في شيء في هذا الذي يحدث، أنا لا يمكن السيطرة على أي شيء، أنا الاقتصاد سيقع بسبب هذه الجائحة وسيتأثر أعمالي وسيعيش في فقر، أبنائي سيكبرون في ظل هذه الجائحة وما يتعلق بها وما ينبني عليها من تداعيات اقتصادية، أفكار متعلقة بإني فقدت من حولي مثلا ممن ماتوا أو نحو ذلك، أو سأفقدهم في هذه الجائحة، أو فقدت بالفعل أناس ولن أراهم مرة أخرى. أفكار كثيرة جدا، هذه الأفكار بتهاجم الإنسان لما يشوف الوضع، لما يراقب الوضع، ولما يراقب الإحصاءات المتزايدة، ولما يراقب الأخبار، ولما يراقب السوشيال ميديا، لما يراقب كل هذا تبدأ تتولد هذه الأفكار في ذهنه وتتزاحم في ذهنه، وهذه الأفكار هي التي تساهم بشكل مباشر في توليد بقى الشعور باليأس والشعور بالإحباط والشعور بالألم والشعور بالحزن ونحو ذلك. ثم بعد ذلك تتولد السلوكيات، سلوكيات الأفويدنس، الهروب، الذعر، وتتولد أيضا حاجات الفسيولوجيكال، الأمور الفسيولوجيكال زي مثلا ممكن آلام غير مفسرة، ممكن النقص الاميونيتي، وامور اخرى كثيره جدا ممكن ايه ممكن تحدث. طيب السؤال الان، السؤال المهم الان، لماذا فلان من الناس يفكر هكذا وعلان من الناس يفكر هكذا؟ يعني لماذا اي او الف من الناس يفكر بهذه الطريقه وبي او ب من الناس يفكر بطريقه مختلفه؟ يعني لماذا تختلف الاستجابات في هذه الازمات؟ لماذا يوجد الهلع والفزع من اشخاص ويوجد احيانا ايضا الطمانينه والسكينة من آخرين؟ هذا أمر له أسباب عدة، من أهمها وفقا للكوجنيتيف موديل الذي نعتمده الآن في الكلام عن هذه القضية هو المعتقدات، البيليفز، المعتقدات. الإنسان بسبب الثقافة وظروف النشأة والضغوط المزمنة وتخذيل الشيطان أيضا، بسبب ثقافات الإنسان وظروف النشأة والضغوط التي تعرض لها، بالذات الضغوط المزمنة التي تعرض لها فترة طويلة من حياته وأثرت في شخصيته، وأيضا تخذيل الشيطان وإرجاف الشيطان، لأن الشيطان بيخوف، تخذيل الشيطان وإرجاف الشيطان وأمور أخرى أيضا، يعني هذه الأمور تجتمع مع أمور أخرى وتكون في نفس الإنسان معتقدات سلبية، معتقدات سلبية تجاه نفسه وتجاه الآخرين وتجاه الكون والحياة. ومع ظهور الضغوط الحاده اللي هي الاكيوت ستريسورز، يعني شيء الان بقى فيه اكيوت اونست، يعني في حاجه الان ظهرت وموقف كبير وازمه تفجرت، هذا ضغط الان آلي وحاصل الان حاد اكيوت، ولما تبدا تظهر الضغوط الحاده يحصل اكتيفيشن لهذه المعتقدات السلبيه. يبقى المعتقدات السلبيه تتكون منذ سنين طويله جدا كما قلنا، من اول النشاه والانسان صغير والضغوط التي تعرض لها الانسان في الماضي، لكن نوعا ما قد تكون دي اكتيفيتد خامله، او ليست حتى الاكتيفيشن بتاعها بدرجه معينه. لما يحدث موقف كازمه عامة، كهذا البانديميك، كهذا الذعر الذي يحيط بالانسان، هذه الافكار، كل هذه الاشياء من حوله، السوشيال ميديا، الخوف، الهلع، الذعر، كل هذا يعمل اكتيفيشن لهذه المعتقدات السلبية، وهذه المعتقدات السلبية يمكن حينئذ أن تسيطر على أفكار الإنسان وعلى مشاعر الإنسان وعلى سلوكيات الإنسان، تصبح هي المسيطرة على الأفكار، وهي التي تولد الأفكار، وهي التي تولد المشاعر، تولد أفكار والأفكار تولد مشاعر، وتتحكم في سلوكيات الإنسان، وتصبح النظارة التي يرى بها الإنسان كل شيء، النظرة التي يحكم بها الإنسان على نفسه ويحكم بها على الآخرين ويحكم بها على الحالة المحيطة ويحكم بها على الأزمة التي يعيش فيها. حصل اكتيفيشن المعتقدات السلبية، والمعتقدات السلبية بدأت تبتلع الإنسان. وهنا يأتي دور عظيم جدا من أدوار، يعني هناك أدوار كثيرة، الدور لا ينحصر في ذلك، ولكن من أدوار الدين والإيمان والمعتقدات الإيمانية والتزام المؤمن بالشريعة، هنا يأتي دور عظيم من أدوار هذه الأشياء، دين الإنسان وإيمان الإنسان والمعتقدات الإيمانية والتزام الإنسان، التزام المؤمن بالشريعة. طبعا نحن لا نقول إن الدين والإيمان يلغيان مفهوم المجاهدة، الدين والإيمان لا يلغيان مفهوم المجاهدة، والذي يدخل فيه مجاهدة المعتقدات والأفكار والمشاعر والسلوكيات السلبية الناتجة عن تقلب المرء في الحياة وكدر الحياة وضغوط الحياة، فهذا أصلا جزء من بشرية الإنسان، جزء من بشرية الإنسان. طبعا الإنسان بشر، طبعا الإنسان ليس ملك، طبعا الإنسان ليس آلة، فهو يتأثر، أفكاره تتأثر بالضغوط، أفكاره تتأثر بكدر الحياة، مشاعره تتأثر بذلك، والإنسان جزء من مجاهدة الإنسان في الحياة الدنيا إن هو يجاهد هذه الأشياء، يجاهد هذه الأفكار وهذه المعتقدات وهذه السلوكيات التي تفرضها عليها أو التي تدعوه إليها الأفكار والمشاعر. فوجدان الإنسان لذلك لا ينفي إيمان الإنسان، وإيمان الإنسان لا يعني خروج الإنسان عن حد الإنسانية إن هو يصبح ملك أو يصبح آلة، لكن الذي لا يمكن أن ينكر أبداً أن الدين الصحيح والإيمان والعقيدة والشريعة تمد الإنسان برؤى سماوية صحيحة، رؤى سماوية، رؤى آتية من السماء، رؤى صحيحة للحياة ولفلسفة الحياة وللنفس وللناس. لا يمكن أن ينكر أبداً الدين الصحيح والإيمان والعقيدة تغرس في نفوس الناس معتقدات حول النفس والناس والحياة تقاوم المعتقدات السلبية وتعين الإنسان أعظم العون على معركته في ساحة الحياة، بل تمد الإنسان بأفكار جزئية تقاوم الديسفانكشنال ثوتس، الأفكار الديسفانكشنال السلبية المدمرة، بل تمد الإنسان أيضا بمشاعر مقاومة للمشاعر الديسفانكشنال السلبية المدمرة. ويكفي في ذلك مثلا شعور الحب واستشعار الحب حتى في مواطن البلاء، لما يعلم الإنسان مثلا ويؤمن الإنسان أن الله سبحانه وتعالى إذا أحب قوما من عباده المؤمنين ابتلاهم، فشعور الحب حينئذ يقاوم الديسفانكشنال ايموشنز، المشاعر السلبية المدمرة. وكذلك المشاعر المرتبطة بالرجاء وحسن الظن في الله، هنا مع مشاعر الرجاء وغلبة الرجاء وحسن الظن في الله الذي يولده الإيمان في نفس الإنسان، يتولد الألم الذي يغالب الألم، ويتولد التفويض إلى الله سبحانه وتعالى والتوكل على الله جل وعلا الذي يغالب الهم، ويتولد الفرح بالعاقبة، عاقبة البلاء وعاقبة الصبر، يتولد الفرح بالعاقبة الذي يغالب الحزن، ويتولد أيضا الثقة في الله سبحانه وتعالى التي تغالب القلق. يبقى الدين الصحيح والعقيدة والشريعة تمد الإنسان بمشاعر حتى تقاوم هذه المشاعر السلبية المدمرة التي يمكن أن يحصلها الإنسان بسبب كدر الحياة وبسبب الضغوط والأزمات. بل حتى الدين يمد الإنسان بسلوكيات مقاومة، يعني الدين يدفع الإنسان ويمد الإنسان ويعود الإنسان ويغرس فيه سلوكيات مقاومة للسلوكيات برضو الديسفانكشنال المدمرة السلبية. ومن أعظم السلوكيات ومن أهم السلوكيات الديسفانكشنال السلبية المدمرة التي توجد في هذه السياقات الأفويدنس، الإنسان يتجنب المسؤوليات اللي عليه، يتجنب الأمر الإيجابي الذي يمكن أن يفعله، يتجنب دوره الذي يمكن أن يقوم به في هذه الظروف، ينعزل عن الحياة عموما وينكمش وينزوي على نفسه. فهذه من أهم السلوكيات السلبية. ولو لم يكن في مقاومة السلوكيات السلبية كالأفويدنس وكغيرها، لو لم يكن في مقاومة هذا إلا الصلاة لكفت. الصلاة من أعظم الحاجات البيهيفيرال السلوكية التي يفعلها المؤمن وتقاوم السلوكيات السلبية زي الإيه؟ كالأفويدنس وكغيره. والحقيقة إحنا لو هنعتبر أن مثلا العلاج السلوكي المعرفي CBT قائم على تغيير الأفكار وتغيير السلوك، فالحقيقة الصلاة هي سيشنز من CBT المتكررة يوميا وزيادة. ممكن إن شاء الله نتعرض في الآخر لو هناك وقت عن أمر الصلاة خصوصا. لكن طبعا أي صلاة الصلاة الخاشعة، الصلاة الحية التي يتأمل فيها الإنسان ويعيش فيها الإنسان، ليست الصلاة الميتة. طب هل معنى ذلك أن المؤمن لا يحتاج لسايكوثيرابي مثلا؟ لا، المؤمن يحتاج إلى ذلك، لا إشكال. المؤمن يحتاج إلى عون، يحتاج إلى سبورت، يحتاج إلى دعم، يحتاج إلى من يذكره. هذا موجود حتى في كلام السلف، كان يذهب بعضهم إلى أخيه لكي يذكره بالله، تمام، لكي يكلمه عن حقيقة هذه الدنيا وحقيقة النفس وكذا وكذا، فيصحح له الأفكار. هذا كوجنيتيف ثيرابي. فالمؤمن يحتاج، لا بأس، المؤمن يحتاج لسايكو ثيرابي. لكن فرق كبير جدا بين الإنسان الذي معه سلاح في معركة الحياة، لكن هو غافل عن هذا السلاح وغافل عن استعمال هذا السلاح أو لا يحسن استعمال هذا السلاح. فرق كبير بين هذا وبين إنسان يأتيك لتساعده وليس معه سلاح أصلا، هو نازل معركة الحياة ليس معه سلاح حقيقي وأنت المراد أن تسلحه، يعني فرق كبير بين هذا الفرق بين المؤمن وغير المؤمن. المؤمن معه أسلحة بالفعل في معركة الحياة، قد أمدها الإيمان، أمده بها الإيمان والعقيدة والالتزام بالشريعة ونحو ذلك، هو فقط قد يحتاج إلى نوع من المساعدة، لكن بعد ذلك هو يمكن أن يستعمل هذه الأسلحة في معركة الحياة بخلاف غيره. ودور الدين في هذا، لا ينكره أحد، حتى السايكولوجيست الملاحدة لا ينكرون ذلك أبدا، ويقرون دور الدين عظيم جدا في المقاومة النفسية عند الإنسان، حتى الملاحدة منهم كما ذكرنا، ولكن يوظفون ذلك الحق توظيفا باطلا. يعني مثلا هم عندما يتأمل الإنسان الملحد يجد الدين مسيطر على حياة الإنسان، يجد أن على امتداد الأزمنة والأمكنة كان الإنسان دائما يبحث عن الله سبحانه وتعالى، ولو لم يكن حتى وصله رسل ولا يعرف دين سماوي يخترع دينا ويعبد الله بأي طريقة ممكنة. فمن الأمور التي كانت تشغل الملاحدة كيف يفسرون هذه الظاهرة، كيف يفسرون ظاهرة أن الإنسان دائم الحاجة إلى دين، دائم البحث عن، دائم يعبد الله سبحانه وتعالى بطريقة أو بأخرى، لم يكن عنده طريقة صحيحة يخترع طريقة باطلة، لكن في الآخر يريد أن يتوجه لرب العالمين سبحانه وتعالى. فكان من النظريات النفسية لتفسير الإلحاد هو أن بلا شك الدين عنده قدرة عظيمة جدا على إشعار الإنسان بالسلوى، إشعار الإنسان بالصمود، إشعار الإنسان بالمرونة النفسية، بالثبات النفسي لحد كبير جداً، ويعطيه قدرة على مواجهة الصدمات لحد كبير. هذا لا ينكره أحد، لكن طبعاً هذا معنى حق، لكن استخدمه استخداماً من باطلاً طبعاً استخدام سخيف جداً يعني، وتضحضه الكثير من الأمور الأخرى. لكن المراد أنهم لا ينكرون، حتى من لا يؤمن بالأديان لا ينكر دور الدين، لكنه يعتبر دور دغمائي يعني، لكن لا ينكرون دور الدين العظيم في الحياة النفسية والصحة النفسية للإنسان. الآن حتى لا أطيل سأمر سريعا على أهم هذه الأشياء الديسفانكشنال، أهم هذه الأشياء السلبية المدمرة، الأفكار والمشاعر والسلوكيات، وأهم المرتبط منها بما يسمى بالبانديميك ريليتد ديستريس، بالكرب المرتبط بالوباء، تمام، كأزمة من الأزمات الكبرى التي عشناها في التي عاشها العالم كله في 2020. وأيضا سأعرج يسيرا على أهم التكنيكس السايكوثيرابي المستخدمة معها، وننظر أيضا كيف لإسلام الإنسان وإيمان الإنسان وعقيدة الإنسان دور عظيم في هذه الأزمات. وأنا لن أنطلق من انطباعات شخصية، لكن يعني سيكون هذا قدر الإمكان evidence based، يعني هناك أوراق علمية كثيرة جدا كتبت في هذا الشأن، ومن أحسنها ورقة مشتركة نشرت في العدد الأخير من Journal of Contemporary Psychotherapy. فأنا يعني ممكن يرجع لهذه الورقة، وأنا أخذت منها كثير ومن غيرها، لكن هي جامعة وجميلة جدا في أيضا كانت evidence based ومبنية على الإحصاءات حول أهم الأفكار السلبية التي كانت تأتي بالمرضى النفسيين أو بالمضطربين نفسيا للعيادات أو الأونلاين ثيرابي أو نحو ذلك. أهم الأفكار والمشاعر السلبية والمعتقدات السلبية والسلوكيات السلبية، وكيف كان يمكن التعامل، والمقترح من خلال فرق العمل من السايكولوجيستس والسايكاتريستس للتعامل مع هذه الأشياء وفقا لتكنيكس السايكوثيرابي. طبعا الوقت قليل جدا، فأنا سأنتخب أهم هذه الأشياء والتي كان لها أكبر أثر على أكبر أثر السلبي على الصحة النفسية للناس. من أهم المشاعر السلبية المسيطرة في هذه الحالة الخوف، من أهم المشاعر السلبية المسيطرة في هذه الحالة الخوف. ونقول سلبية لأننا نتكلم عن الخوف المتجاوز للحد الصحي الفطري الطبيعي، في قدر من الخوف هو صحي وفطري وطبيعي، لكن نحن نتكلم عن حالة من الخوف اللي هي ذعر وهلع، خوف سلبي، خوف dysfunctional، خوف مدمر. وأكثر المخاوف التي تسيطر على الإنسان في هذه الحالة هو الخوف من عدم النجاة، الخوف من عدم النجاة، الخوف من الموت، الخوف من الفناء العام. وطبعا هذا يرتبط به سيل من مشاعر الحزن والقلق والتوتر. ومما يعزز هذه المشاعر السلبية الشعور بالعجز وفقدان السيطرة وعدم القدرة على تغيير مسار الأحداث. ومن أهم تقنيات السايكوثيرابي في هذا السياق استخدام وسائل مختلفة لإعادة تقييم وتصحيح الأفكار والأحكام. اللي بيحصل كما ذكرنا إن هذا الوضع، هذا الاسترس العام بيحمل اكتيفيشن للبيليفز السلبية، فتظهر أفكار وأحكام سلبية خاطئة غالبا، أفكار وأحكام سلبية. وهذه الأفكار والأحكام السلبية هي التي تولد هذه المشاعر، الخوف والعجز والقلق والإحباط واليأس وكل هذه الأشياء. والأفكار والأحكام التي تخرج في هذا السياق بتجنح، تميل غالبا للتعميم والتضخيم، يعني تصوير الوضع في شكل كارثي فوق حجمه آلاف المرات. هو قد يكون كارثيا، لكن كارثيا مثلا بنسبة 10%. فالإنسان لأجل الأفكار، لأجل المعتقدات السلبية التي تسيطر عليه الآن، يحكم عليها ويجعلها كارثية بقدر 50% أو أكثر من ذلك. فالأفكار والأحكام في هذه الحالة بتجنح للتعميم، التضخيم، التركيز على الجوانب والأحداث السلبية فقط، أو التفكير بثنائية حادة اللي هي إما أبيض أو أسود، all or none، يعني يا إما كل شيء جميل أو يا إما العالم ينتهي. فالإنسان طبعا إذا وجد أن كل شيء ليس بجميل فالحل أن العالم ينتهي. فالسايكوثيرابي بيستعمل من خلال تكنيكس معينة لإعادة الحكم، إعادة تقييم هذه الأفكار والحكم عليها بشكل موضوعي والنقاش حول ذلك. وهذا مفيد جدا وفعلا يؤثر وله تأثيرات إيجابية حسنة جدا عند المصابين بالخوف والقلق والهلع ونحو ذلك. فهو مفيد لا ننكر ذلك، لكن لك أن تتخيل أثر إيمان المؤمن بالقضاء والقدر في تلك الحالة. لك أن تتخيل أثر إيمان المؤمن بالقضاء والقدر في هذه الحالة. إيمانه أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن الأقلام قد رفعت، وأن الصحف قد جفت، وأنه إلى الله تصير الأمور. إيمانه أن موته أو حياته أو فقده لعزيز، الكلمة في هذا كله ليست لكوفيد 19 ولا غير كوفيد 19، بل لله سبحانه وتعالى، وأن أجل هذا الإنسان مكتوب قبل أن يولد، وأن قضاء الله سبحانه وتعالى نافذ سواء بكوفيد 19 أو غير كوفيد 19. وهنا بقى يكون من الطبيعي ومن المنطقي إن كانت الكلمة والتأثير والقضاء ليس لكوفيد 19 أو غير كوفيد 19، فلماذا يخاف الإنسان أو يهلع إذا قال العالم هناك كوفيد 19؟ فكوفيد 19 لن يغير شيئا مكتوبا، لن يغير المصائر، لن يميت أو يحيي في حقيقة الأمر، هو مجرد أداة في منظومة القدر الأزلية. تاريخ وفاة الإنسان وتواريخ أمراض الإنسان أمور محددة في الأزل، أمور محددة في الأزل. فبالتالي لما أخاف من كوفيد 19 كان كوفيد 19 لا يفعل، ليس مستقلا بفعل أي شيء. وكذلك الحال فيما يتعلق أيضا بقلق وخوف وألم فقدان السيطرة وعدم القدرة على التحكم. بل الحقيقة هذا أصلا جزء منه ناجم عن غرور الإنسان ومحاولات الإنسان لتحمل ما يفوقه تماما. الإنسان ليس في يده حقيقة أن يسيطر أو يتحكم بشكل نهائي قاطع حاسم مستقل. الإنسان لن يغير المصائر أيضا ككوفيد 19، ولن يحيي أو يميت نفسه أو غيره، لن يحيي أو يميت نفسه ولن يحيي أو يميت غيره. لكن طبعا هذا ليس مبررا أبدا للتقصير أو العجز أو ترك الأخذ بالأسباب، أبدا ليس هذا هو إيمان المؤمن بالقضاء والقدر. الحديث الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في أوله لا عدوى، قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخره وفر من المجذوم كما تفر من الأسد، المصاب بمرض الجذام، فر من المجذوم كما تفر من الأسد. هذا الجمع ما بين المعنيين في كلام النبي صلى الله عليه وسلم يرسم فلسفة الإسلام في القدر والأسباب، وهي أن عقل المؤمن ينشغل بالتدبير في الأرض، وقلب المؤمن معلق بأركان السماء. المؤمن لا يكون عاجزا فيهمل قانون الأسباب الذي جعله الله سبحانه وتعالى نظاما للكون، والمؤمن أيضا لا يكون غافلا فينسى أنه لا يقع شيء إلا بإذن الله وتقديره. المؤمن يعلم أن الدنيا بلاء وفتنة، ويعلم أن الأرض ليست فردوسه المفقود أو جنته المأمولة. المؤمن يعلم أن العاقبة للمتقين. المؤمن يقف أمام زحف المحن والفتن غير مفاجأ، إن الله سبحانه وتعالى أخبره أن الدنيا بلاء وفتنة، فبالتالي هو لن يصدم، لن يكون شوكد عندما يرى أزمات وعندما يرى بانديميكس وعندما يرى كذا ورا كذا. هو قيل له أصلا، علم من الأول فلسفة الحياة وأن الدنيا بلاء وفتنة، فبالتالي لما يجد الفتن والمحن تزحف لا يصدم، ويقول في نفسه هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. المؤمن أيضا يؤمن أن الآلام ليست كالآلام إذا صاحبها قلب يقلب وجهه في السماء. الله سبحانه وتعالى يقول إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، هذه طبيعة الحياة، الكل يتألم، فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. المؤمن حقيقة يفعل غاية ما عليه في الدنيا، فهو مع ذلك مطمئن ثابت راض. هذه فلسفة الإيمان بالقضاء والقدر، وليس العجز وليس القعود، لكن الإنسان يفعل ما عليه ويجتهد أن يفعل ما عليه لكي يقابل الله سبحانه وتعالى ويقول يا رب قد أديت ما علي، لكنه يعلم أن كل شيء في النهاية بيد الله سبحانه وتعالى، فبالتالي لا يفزع ولا يهلع. في النهاية الله سبحانه وتعالى سيقضي ما يقضي، لكن أنا أفعل ما علي لكي عندما أكون بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى أقول يا رب قد أمرتني أن آخذ بالأسباب وأن أفعل ما علي فقد فعلت ما علي. وهذا يرتبط بقضية هامة جدا في السياقات النفسية التي ظهرت جدا مع كوفيد 19 وهي قضية الأنسرتينيتي. يعني كثير من الأوراق وكثير من المقالات تكلمت عن من أهم الإشكالات الكبيرة جدا التي كانت تواجه المضطربين نفسيا أو المذعورين في هذه الحالة كانت قضية الأنسرتينيتي. حتى أن جوديث بيك البريزيدنت أوف فيموس بيك إنستيتيوت كتبت مقال مخصوص وكانت بتقول أن الأنسرتينيتي هي أكثر شيء مؤثر على المرضى النفسيين أو اللي كانوا مصابين بأعراض الاكتئاب والقلق في هذه الفترة. الأنسرتينيتي يعني إنسان يكون عنده أنسرتينيتي وعنده عدم تأكد متى سينتهي هذا، عدم تأكد هل سأموت أم لن أموت، عدم تأكد ما الذي سيموت، كم واحد سيموت، عدم تأكد مدى أثر هذا على حياتي، مدى أثر هذا على عملي، على البيزنس بتاعي. فالإنسان لا يعلم يقينا، ليس متيقنا من أي شيء. قضية الأنسرتينيتي هذه لها علاقة كبيرة جدا. يعني البحث المحموم عن السيرتينيتي، طبعا هذا يعني السايكولوجيستس يقولون ان الفكره ان الانسان بيكون عنده قلق بسبب الانسرتينيتي فيعمل ايه، فيحاول يبحث عن السيرتينيتي، فطبعا عمره ما سيصل لها فيزيد القلق اكثر واكثر. لكن الانسان المؤمن بالقضاء والقدر هذا الامر لا يمثل عنده مشكله اصلا. السايكولوجيستس يقولون ينبغي ان نعلم المريض ان هو ليس هناك سيرتينيتي اصلا في هذه الاشياء. الواقع لا، هناك سيرتينيتي في هذه الاشياء، لكن عند رب العالمين سبحانه وتعالى هناك certainty فعلا، هناك شيء معلوم 100% ومقدر 100%، لكن أنت لن تعلمه لأن ليس دورك أن تعلمه. لكن في certainty، في certainty أنت أقل من أنت تبحث عن certainty وأن يكون لك سيطرة كاملة. يعني نفس فكرة محاولة السيطرة أن أنت out of control، أنت كده out of control، أنت بتفعل ما عليك، تفعل ما عليك فقط، وكل شيء بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. وفي certainty لكن عند رب العالمين سبحانه وتعالى يخفيه جل وعلا كي تفعل ما عليك. هذا كاف جدا. الإنسان لو تأمل هذا فعلا يزيح كل آلام الأنسرتينيتي اللي ممكن تكون موجودة في نفسه. ثم أنه بغض النظر عن تصحيح الأفكار التشاؤمية المبالغة في النتائج السلبية، هناك تقنية تالية. يعني بعد محاولة تصحيح الأفكار التشاؤمية في تقنية تالية تستعمل أيضا في العلاج المعرفي، وهو تساؤل ما أسوأ ما يمكن أن يحدث. يعني تمام، إحنا بنحاول نقول أن أنت عندك هلع زائد ولا داعي لهذا الهلع الزائد وأن الأمر أهون من ذلك، لكن بعدما نحاول ونتساءل عن هذا، ما الأدلة التي تفيد هذا، ما الأدلة التي تضحك هذا، لكن ممكن أن أسأل بعد ذلك طيب ما أسوأ ما يمكن أن يحدث، وهل هذا الذي هو أسوأ ما يمكن أن يحدث هل يمكنني أن أتعايش معه أم لا، هل سيكون أمر كارثي جدا يعني لو وقع أسوأ ما يمكن أن يحدث أم لا. هذا قد يسأله الإنسان لنفسه في بعض الأمور فيجد أن أسوأ ما يمكن أن يحدث ليس بهذا السوء فيهون الأمر على نفسه. طيب قبل أن أتكلم عن هذا تعال نتأمل كل هذا الذي ذكرناه في مقطع قرآني يسير جدا، في مقطع قرآني يسير جدا نفس الذي ذكرناه بالضبط فيما يتعلق الذي هو أيضا موجود في ترتيب العلاج المعرفي السلوكي CBT. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين أمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين أمنوا لا تكونوا كالذين كفروا، لا تشابهوا الذين كفروا. طيب ما الذي فعله الذين كفروا؟ والله سبحانه وتعالى يحذرنا من أن نشابههم في أنهم قالوا لو ولو إخواننا لو كانوا ما ذهبوا للجهاد لما قتلوا ولا كانوا معنا الآن، لو لم يسافروا لما ماتوا، لو لم تأتي كوفيد 19 لكنت الآن البزنس بتاعي مزدهر، لو لم يأتي كوفيد 19 كان زمان الآن والدتي ما زالت حية، لو كذا لكان كذا، لو كذا لو كان كذا، لو كنت فعلت كذا وكذا لعل لم يكن قد أصابني الفيروس وما كنت قد نقلت ذلك، أنا فعلت ما علي لكن كان ممكن أن أفعل أكثر وأكثر وأكثر، وأمور قد لا تخطر ببال الإنسان أصلا وفيها نوع من أنواع التعسف، لكن الإنسان فعل ما عليه، لو كان كذا لكان كذا. فالله سبحانه وتعالى يحذر المؤمنين من أن يفكروا هذا التفكير الذي تمليه عقيدة الكفر على الكافر، أما المؤمن فلا ينبغي أن يفكر بهذه الطريقة. وعاقبة ذلك أنه سيولد حسرة في النفس، بل فكرة هذه الفكرة السلفية dysfunctional هتولد ذلك حسرة في النفس، وهذه الحسرة ستكون عقوبة حينئذ. لماذا؟ لأجل هذه الفكرة. والله سبحانه وتعالى يقول ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. هذا التفكير الله سبحانه وتعالى يجعله حسرة في قلوبهم. طيب لماذا هذا التفكير خطأ؟ يأتي بعد ذلك القرآن يقول والله يحيي ويميت. يبقى هذه الفكرة الخطأ. ما الفكرة الصحيحة؟ الله يحيي ويميت، لا السفر الذي أحيا وأمت، ولا الجهاد هو الذي يحيي ويميت، ولا القتال في سبيل الله هو الذي يحيي ويميت، ولا كوفيد 19 هو الذي يحيي ويميت، ولا كذا، ولا هذا الطبيب هو الذي يحيي ويميت. الله هو يحيي ويميت، والله بما تعملون بصير. ثم بعد ذلك الآية التي تلي ذلك ما نسأل عنه الآن وما نتكلم عنه الآن. طيب ما أسوأ ما يمكن أن يحدث؟ طيب يا سيدي، القتال في سبيل الله يقتل ويميت، الجهاد في سبيل الله يميت، ما أسوأ ما يمكن أن يحدث؟ الله سبحانه وتعالى يقول ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. هل أنت تريد شيء أعظم من كده أصلا؟ ما أسوأ شيء ممكن أحدث؟ ستقتل، ستموت، يعني صوت. إيه المشكلة؟ إيه السيء في هذا؟ هل أنت تتعامل مع الدنيا على أنها هي كل شيء، ولا أنت تعلم أن الدنيا هي محطة، بل محطة من يعني أقل محطة من محطات الحياة أصلا بالنسبة للمؤمن؟ لأن ما عند الله سبحانه وتعالى مغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، خير من الدنيا بأسرها. ثم الآية التالية من أجمل ما يكون حقيقة، الله سبحانه وتعالى يقول ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. فقط ولك أن تتخيل، يعني ظن خير، ولا تسأل بعد ذلك، لا تسأل عن التفصيل بعد ذلك. ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. طيب يا أخي، لست مؤمن؟ لست، ما غاية ما سيحدث؟ ستموت، ستقتل، ماذا الذي سيحدث؟ تنتقل الله سبحانه وتعالى، تنتقل الودود الرحيم الذي سيدخلك الجنة إن شاء الله، سيقربك منه سبحانه وتعالى، سيحييك حياة أجمل وحياة أفضل، ستقترب منه جل وعلا أكثر وأكثر، ستحشر يا الله سبحانه وتعالى. هل هناك طمأنة أجمل من هذه الآية؟ يا سبحان الله، الله سبحانه لما أراد أن يطمئن المؤمنين قال لهم ولئن متتم أو قتلتم إلى الله تحشرون. أنت تريد طمأنة أعظم من كده؟ فهذا بالنسبة للمؤمن، هو لا يعلم، هو بالنسبة له ما أسوأ يمكن أن يحدث؟ أن أموت. طيب الكافر هذا يصيبه بالفزع، خلاص انتهى كل شيء، أنا خلاص كان اللايف سبان بتاعي، السبيكترم بتاع الحياة بتاعي خلاص أنا في آخره، انتهى الأمر، كل شيء انتهى، لم أستطع أن أفعل كذا في حياتي، ولم أستطع أن أستمتع، ولم أستطع أن انتهت حياتي، ولم أستطع أن أفعل كثير مما أريد أن أفعله. بالنسبة للمؤمن هذه مجرد محطة، والحياة المحطة التالية أجمل كثيرة جدا، وسأعوض فيها كل ما فاتني في هذه المحطة، فلما الخوف؟ الأمر يعني ما أسوأ ما يمكن أن يحدث؟ صوت لو حدث لا إشكال بالنسبة للمؤمن، المؤمن حقا يعني ليس بغافل عن المعاني الإيمانية. طبعا هذا كله ينطبق أيضا على فقدان الأحبة وما يرتبط به من أفكار ومشاعر وسلوكيات مرضية. السايكولوجيستس يقولون، وهذا صحيح، هذا صحيح، إن الموست سيفير فورم أوف سادنس، الصورة الأسوأ أو الأشد، الصورة الأشد من الحزن المتعلقة بالفقد تحدث متى؟ متى تحدث الصورة الأسوأ من الحزن؟ عندما يؤمن الإنسان إن loss cannot be undone، عندما يؤمن الإنسان إن هذا الفقد cannot be undone، لا يمكن أن يتراجع عنه، irrevocable loss، يعني loss أو فقد غير قابل للإلغاء، غير قابل للإلغاء. أنت عندما يهاجر بعض أصحابك أو بعض الأعزاء على نفسك إلى بلد آخر، تحزن وتشعر باللص، تشعر بالفقد وتحزن، لكن تعلم أنه هو كان beyond done، ممكن تلتقوا مرة أخرى، not irrevocable بل revocable loss. فبالتالي هذا يهون عليك، تحزن لكن يهون عليك هذا. لكن إيه أشد صورة من الحزن المرتبطة باللص؟ هو irrevocable loss، اللص غير قابل للإلغاء. موت الأحبة في هذه البانديميكس وفي هذه الأزمات العالمية، موت الأحبة بالنسبة للكافر هو غاية وقمة الريفوكابل لوس. أما المؤمن فيعلم إن هذا لا يختلف عن فقدان الأحبة في الغربة، مع الإيمان بلقاء ثان، إن أنت بتودعه النهاردة وإنك عارف إنك ستلتقي به إن شاء الله فيما يأتي فيما يأتي بعد ذلك. الكافر والغافل يقولان للأحبة عند الموت وداعا، أما المؤمن فيقول للأحبة عند الموت إلى لقاء ثان في مقعد صدق عند مليك مقتدر إن شاء الله تعالى. هذا يهون عليه كثيرا، أنه يعلم أنه مجرد فترة، وقت مستقطع، فترة ابتعاد، وسنلتقي في مكان أفضل وفي ظروف أفضل وفي من غير كدر ومن غير حزن ومن غير فراق مرة أخرى من غير آلام. هذا يهون الإنسان كثيرا. ذلك العلامة أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي الإمام الكبير المجتهد كان له ابن يحبه كثيرا، ومات ذلك الابن وأثر هذا في نفسه كثيرا، وكتب في رثائه كثيرا جدا جدا، وكان مما قال ابن عقيل يقول: لولا أن القلوب توقن باجتماع ثان لتفطرت المرائر لفراق المحبين. لولا أن الإنسان مؤمن في اجتماع ثان لكانت المرائر، جمع المرارة، المرائر تفطرت وانشقت لأجل الإيه؟ لأجل الفراق. وكلام صحيح، لكن القلوب تؤمن باجتماع ثان. طيب، نفس الأمر فيما ذكرناه في مسألة الخوف من عدم النجاة، الخوف أيضا من الخوف من ذهاب الرزق، الخوف من التأثيرات الاقتصادية. الإنسان الكافر أو الغافل يكون عنده فزع شديد جدا لنفس الأسباب التي ذكرناها، هو يريد أنه هو يسيطر، هو يرى أن السيطرة على كل شيء هو دوره هو ومستقل به هو. لكن المؤمن يعلم جيدا قوله سبحانه وتعالى: ويؤمن به في السماء رزقكم وما توعدون. يعلم جيدا: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. يعلم جيدا أن ليس من وظيفته أن يسيطر هو على كل شيء، أن يسيطر على الأقدار. يعلم أن كل ما عليه أن يأخذ بالأسباب، والله سبحانه وتعالى يرزقه: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وفي السماء رزقكم وما توعدون. يعلم أن كل شيء مكتوب، ولن يغير الحزن والفزع والهلع أي شيء، وكوفيد-19 لم يغير أي شيء كان مكتوبا بالفعل. هذا أيضا يهون عليه. نوع آخر من الأزمات أو من المشاعر السلبية التي وجدت بكثرة جدا وكانت ملاحظة خلال البانديميك، أو كانت بانديميك ريليتد خلال هذا البانديميك ريليتد ستريس، ألا وهو شعور بالوحدة، شعور بالوحدة، اللونلينس، التباعد الاجتماعي اللي حصل والعزل، وكان هذا أشد ما يكون في العزل، حتى أن بعض الناس في العزل أقدموا على الانتحار أو انتحروا بالفعل. ومن ضمن الأمور التي كانت تسيطر عليهم الشعور بالوحدة، الشعور بالوحدة، وهذا كان يعني يولد مشاعر سلبية كثيرة جدا في نفوسهم. وللأسف وجد أن المشاعر السلبية التي تولدها الوحدة يمكن أن تزداد مع التواصلات الفيرتشوال، يعني التواصلات الأونلاين كانت أحيانا في بعض الحالات بتزود السوء، لأن الإنسان يجد أن هذه التواصلات لا ترويه وليست كافية وتزود حنينه أكثر للتواصل، فبالتالي كان هذا الأمر يكون أشد على إيه؟ أشد على نفسه. هذه كانت من أشد الأزمات التي كانت موجودة في فترة أو وجدت مع البانديميك. وغاية ما يمكن أن يقدمه السايكوثيرابي في هذه الحالة هو تقويم المشاعر ومقاومة الأفكار السلبية الناتجة عن الوحدة، ومحاولة توفير سبل التواصل. تتصرف يعني، حاول تتواصل مع أي حد بأي صورة، لدرجة أن بعض الأرتكلز، يعني بعض المقالات كانت بترشح للناس وبتقترح أن ينزل آب زي يوبر مثلا ويتكلم مع الروبوت. طبعا هو يوبر هو الروبوت بيديله نصائح نفسية، بس هو كان من ضمن الأمور التي كانت مطلوبة أنك تستعمله كبديل للوحدة، أنك تجد من تتكلم معه. الوحدة ستقتلك، فتخيل نزل آب عليه بوت تتكلم معه لكي تحاول تتغلب عن هذا بأي طريق من الطرق. تخيل الأمر وصل إلى أي شيء، إلى أي درجة من البؤس. ونعم نحن لا ننكر أن الإنسان مدني بطبعه، وندرك أن هذه فطرة فيه، ومن الطبيعي أن الإنسان تصيبه الوحشة، هذا منطقي، هذا طبيعي، هذه فطرة الإنسان. لكن الذي نقوله، هناك فرق ضخم جدا بين الوحشة التامة وبين مفهوم الأنس بالله الذي له مركزية في الوعي الإسلامي. هذا مفهوم عظيم ومفهوم مركزي في الوعي الإسلامي. فالإنسان يعلم أنه ليس بمفرده. نعم، هو قد يكون في حاجة لأن يكون قريبا من أهله، قريبا من أبنائه، من إخوانه، من أصدقائه المقربين، لكن على الأقل لو انقطعوا عنه اضطرارا فهو يعلم أنه ليس بمفرده. والإنسان يعلم ذلك، كل تقريبا يعني في كل موطن من كتاب الله سبحانه وتعالى يجد معنى يدله على هذا. يعني مثلا سيدنا يعقوب عليه السلام يقول إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. أنت يمكنك أن تشكو إن لم تجد من، لا تحتاج إلى يوبر، لا تحتاج إلى روبوت لكي تتكلم معه لكي تشكو إليه. أنت عندك الله سبحانه وتعالى، يمكن أن تشكو بثك وتشكو حزنك الله سبحانه وتعالى. إنسان مثلا يرى قول الله سبحانه وتعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، هذا معنى كان طمأنة للنبي صلى الله عليه وسلم، يا محمد لست بمفردك، لست وحدك، الله سبحانه وتعالى معك، يراك حين تقوم ويرى تقلبك في الساجدين. كذلك أنت الإنسان تعلم أنك لست بمفردك وأن الله معك ويراك حين تقوم ويراك في آلامك ويراك على سرير مرضك، الله سبحانه وتعالى يراك، لم يترك، ما ودعك ربك وما قال. الله سبحانه يقول هو معكم أينما كنتم، الله جل وعلا معك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث يعني يذكر الحديث القدسي، الله سبحانه جل وعلا يقول أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء، والله أيضا يقول وأنا معه إذا ذكرني. الله معك إذا ذكرت، إذا كنت لم تكن غافل عن الله سبحانه وتعالى فالله معك، الله معك، لست بمفردك، لست وحيدا، لا تشعر بالوحشة. بل أعظم من ذلك، كده كده الله سبحانه وتعالى، الله جل وعلا مع كل أحد. يعني هناك معية عامة، ليست معية ود، لكن معية عامة في كل أحد، الله سبحانه مطلع على كل أحد. وهناك معية خاصة هي معية ود ومحبة للمؤمنين، معية ود ومحبة للمؤمنين. وهناك معية خاصة أو معية أخص وأخص للمبتلين، هناك معية أخص وأخص للمبتلين. يعني تخيل في الحديث القدسي العظيم الله سبحانه وتعالى يقول لعبده يا فلان مرضت فلم تعدني، مرضت فلم تعدني، فيقول يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ يعني إزاي كيف ذلك؟ يعني كيف ذلك؟ كيف مرضت يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فقال الله سبحانه وتعالى أما علمت أن عبدي فلان كان مريضا فلو عدته لوجدتني عنده، فلو عدته لو ذهبت لزيارته لوجدتني عنده. فتخيل الله سبحانه وتعالى أقرب ما يكون للإنسان وهو مريض وهو ضعيف وهو متأزم. الله سبحانه وتعالى يقول لعباده إن كنتم تريدون القرب مني تعالوا عند فلان المريض، تعالوا عند فلان المكروب، ستجدوني عنده، ستجدوني أقرب ما أكون في ذلك المكان. تخيل لو الإنسان آمن بهذا المعنى وانغرس في نفسه هذا المعنى، هل تسيطر عليه الوحشة ويعلم أن الله سبحانه وتعالى قريب منه، ويعلم الله سبحانه وتعالى يعظم البقعة التي هو فيها طالما أنه هو مريض وضعيف، الله سبحانه وتعالى يهون عليه ويعوضه. الله سبحانه وتعالى يقول، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يعود مسلما يزوره غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاد عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف من الجنة. هذا أجر من يعودك أنت كرامة لك، لأنك ضعيف ولأنك تحتاج إلى دعم ولأن الله سبحانه معك. وتخيل هذا أجر 70,000 ملك يصلون عليه، هذا أجر الذي يزور، فما بالك بأجر الطبيب المقيم بجوار ذلك المريض الذي يضحي من أجله. تخيل هذا أمر لا يمكن أن يحسب. أيضا ولن أطيل إن شاء الله في الآخر، من الأمور الهامة جدا التي كانت مسيطرة وكانت ملحوظة طبعا بلا شك، وكانت من العنوان الأكبر في في في الستريسز الموجودة في البانديميك، هو الخوف من البلاء والألم والمرض، الخوف من البلاء والألم والمرض. وهنا سؤال مهم جدا، هل الحياة خالية من البلاء؟ كل يوم مليء بالبلاءات، كل يوم مليء بالمشقة، هذا موجود في كل يوم. أنت عندما تترك الراحة، الجو يعني بارد للغاية، البرودة شديدة، وتخرج من تحت الغطاء وتخرج إلى الشارع والطرقات والجو غاية في البرودة لكي تعمل، ليس هذا بلاء؟ ليس هذه مشقة؟ مشقة، هذا بلاء، هذا بلاء. عندما تتعب في العمل وتقاسي، عندما تعمل وظيفة ثانية بعد الوظيفة الأولى، تعمل وتقاسي، عندما تفعل وتفعل وتفعل في حياتك تقاسي، هذه بلاءات، هذه بلاءات، هذه مشاق يعيش فيها الإنسان كل يوم. لكن السؤال المهم، لماذا تهون هذه المشاق على الناس التي يعيشون فيها كل يوم؟ لماذا تهون عليهم؟ تهون عليهم لأنها بلاءات ومشاق ليست مجانية ولكن مدفوعة، ليست مجانية ولكن مدفوعة. وأنا لا أتكلم عن الدفع المادي، وإن كان طبعا هو مهم الدفع المادي ومعتبر، لكن أنا لا أتكلم عنها في المقام الأول، لكن أريد معنى أوسع ويدخل فيها الدفع المعنوي. الإنسان يهون عليه التعب لأنه يعلم أنه في النهاية إن شاء الله سيأكل وسيشرب وسيجد مكانا يؤويه وسيطعم أبناءه وسيكسيهم وسيجد البسم على أفواههم. هذا يهون عليه، الإنسان يغترب أصلا ويترك بلده إلى بلد آخر ويتعب ويعمل ليل نهار. ما الذي يهون عليه هذه المشقة التي يعيش فيها ليل نهار؟ أنه يفكر في أبنائه وفي أسرته الذين يرسل إليهم الأموال، بغض النظر يعني عن صحة هذا ومدى فعاليته، لكن في النهاية هو الذي يهون عليه هذا، أنه هذا البلاء هذا التعب هناك مقابل له مدفوع وليس مجاني. سؤال بقى، سؤال البلاء والألم والمرض في عند الكافر أو الغافل عن الله سبحانه وتعالى، هل هو بلاء مدفوع أم مجاني؟ مجاني. ما الذي ستجنيه من البلاء؟ يعني الكافر ما الذي سيجنيه من البلاء؟ الغافل عن الله سبحانه وتعالى ما الذي سيجنيه من البلاء؟ لن يجني شيئا، لكن المؤمن يجني الكثير من البلاء. البلاء بلاء المؤمن مدفوع ليس مجانيا أبدا، وهذا يهون عليه. لذلك مثلا نجد حديث المرأة السوداء التي كانت تصرع وكانت تتكشف، يعني كانت مرأة يصيبها صرع وتسقط على الأرض، وكان يعني يظهر بعض جسدها بسبب السقوط، ينحسر عنها الثياب يعني. فأتت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت أدعو الله لي إني أسرع وإني أتكشف، أدعو الله لي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن شئتي دعوت الله لك فأذهب عنك الذي أنت فيه، وإن شئت صبرت ولك الجنة. السؤال المهم، لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ يعني لماذا لم يدعو لها ويصرف عنها ذلك وتكون لها الجنة؟ يعني لماذا لا نأخذ كل الخيارات الجيدة؟ لأن هذه ليست الحياة الدنيا. الحياة الدنيا دار بلاء، دار بلاء، دار اختبار، لابد أن تتعب إن كنت تريد شيئا في الجنة أكثر. ليس معنى ذلك أن المرأة ستدخل النار، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها لك ضمانة متعلقة بالجنة لو أنت صبرتي. فالمرأة صبرت، اختارت الصبر، قالت بل أصبر ولكن يدعو الله لي ألا تكشف، فكانت تصرع وكانت لا تتكشف الحمد لله. فالإنسان يعلم أن بلاءه أن صبره على البلاء مدفوع وليس مجانا، إن شئت صبرت ولك الجنة. يعلم الإنسان قول النبي صلى الله عليه وسلم عظم الجزاء مع عظم البلاء. يعلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن لا إن, إن, إن, إن كل أمر المؤمن له خير، وأن المؤمن ما أصيب بشيء إلا كفر من سيئاته، كفر عنه من سيئاته، حتى الشوكة يشاكها، الشوكة تشاك شوكة، هذه الشوكة ليست مجانا، تثاب أو يوضع عنك من السيئات، ولو لم يعد هناك سيئات يعني تؤتى حسنات. حتى الشوكة ليست مجانية، بل جاء في بعض الروايات حتى الهم يهمه، حتى الهم يهمه، حتى الألم، مش فقط الألم الجسدي، الألم النفسي، حتى الألم النفسي ليس مجانا، الألم النفسي مدفوع موجود عند الله سبحانه وتعالى. لذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن أهل العافية يودون يوم القيامة لو كانوا قرضوا بالمقاريض، لو كانوا قطعوا كده بالمقاريض. لماذا؟ لأن أهل العافية ينظرون في الدرجات العلى في الجنة ويجدون أهل البلاءات في هذه الدرجات، فيقول الرجل من أهل العافية يعني إيه؟ الدنيا إيه؟ الدنيا شيء صغير جدا، ياريتني كنت ابتليت، ياريتني كنت قطعت بالمقاريض، ياريتني كنت كذا وكذا وكنت بلغت هذه المنزلة اللي مستمرة الأبدية. فأهل العافية يودون يوم القيامة لو كانوا قرضوا بالمقاريض. ليه؟ لأن هذا البلاء لن يضيع سدى. نفس المبدأ نجد النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام. تخيل الأغنياء موقوفون 500 عام، الجنة مفتوحة والفقراء يمرحون فيها يفرحون، وهؤلاء موقوفون 500 عام. لماذا؟ لماذا؟ لماذا قدم الفقراء؟ لأن فقرهم لن يضيع سدى، لأن ألمهم بسبب الفقر لن يضيع عند الله سبحانه وتعالى، لأن الهم الذي وجدوه بسبب الفقر لن يضيع عند الله سبحانه وتعالى. ضعفك وآلامك وفقرك ليسوا أمورا مجانية مدفوعة، وهذا يهون على الإنسان، وهذا يهون على الإنسان كثيرا جدا، أنه يعلم أن هذه أمور ليست مدفوعة. ولولا أنه هو منهي عن أن هو يتمنى البلاء لكان تمناه، لكن هو منهي عن أن هو يتمنى البلاء. لذلك سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول لولا مصائب الدنيا لوردنا القيامة مفاليس. يعني الحمد لله على مصائب الدنيا كنا نورد مفاليس. وأخيرا ليس فقط مسألة الثواب، ولكن الحب أيضا، الحب وليس مجرد الأجر. لما يسمع الإنسان قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فالإنسان يستشعر الله يحبه، الله سبحانه وتعالى يريد أن يرفعه إلى منزلة أعلى، أن يريد أن يقربه، ولكن كل شيء بحساب. هذا ليس هناك يعني ليس هناك وسطة، ليس هناك ليس هناك هكذا، كل شيء بحساب عبد الله سبحانه وتعالى، كل شيء بحساب. حتى الأنبياء، الأنبياء أعلى الناس منزلة، هل هذا هكذا؟ لا، الأنبياء أشد الناس بلاء، بلاء هذه الدرجات لابد أن يكون يعني بقدر العمل. فلذلك الله سبحانه أراد أن يرفع الأنبياء، أراد أن يجعلهم أعلى الناس منزلة، فجعلهم لأجل ذلك أشد الناس بلاء، وأشد الناس أيضا صبرا عن هذا البلاء. لذلك الله سبحانه وتعالى قد يريد أن يرفعك وأن يقربك منه فيبتليك، فلحبه لك يريد أن يرفعك ويريد أن يقربك، وعملك لا يرفعك لهذه المنزلة فيرفعك بالبلاء. إن الله إذا حب قوم ابتلاهم. الإنسان هذا حب يزاحم ما في نفس الإنسان. أخيرا أختم بشيء مهم جدا حقيقة، أنا آسف الوقت قد دهمنا، لكن أنا يعني أحتاج أن أتكلم عن هذا. وكما قلت إن الإنسان لو لم يكن معه إلا الصلاة، لو لم يكن معه إلا الصلاة، إلا الصلاة الحية، لكانت كافية في أن تدفع عنه الكثير من dysfunctional thoughts, dysfunctional behaviors, dysfunctional emotions. والله سبحانه وتعالى يقول، رجع يتكلم عن ذلك، إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، إلى آخر العبادات. لكن ما العبادة التي اختيرت لكي تكون اسم هؤلاء الناس؟ الله سبحانه لم يقل إلا المزكين، مع أنه جاء ذكر الزكاة بعد ذلك. العبادة التي اختيرت لتكون معبرة عن هؤلاء، إلا المصلين، إلا المصلين الذي يمنع عنك الهلع والجزع والمنع والخوف والبخل، الصلاة، إلا المصلين. لماذا يعني؟ ما الفكرة في الصلاة؟ الصلاة الحية، ومو طبعا أمر كبير جدا يمكن أن نتكلم عنه، لكن فقط أريد أن أشير إشارة يسيرة. الصلاة الحية، الصلاة الحية تدفع عن الشيطان، تدفع عن الإنسان الشيطان. والشيطان بلا شك نحن نؤمن بهذا، أن الشيطان له دور في الأفكار الوسواسية المدمرة السلبية التي تؤثر على، التي تخذل الإنسان وترجف الإنسان. الصلاة هي نوع من أنواع الحركة وكسر دائرة الأفويدنس، من أكبر الإشكالات في الإنسان الذي يمر بحالة ستريس أو في حالة تروما أو ما شابه، أن هو ينزوي على نفسه وينعزل، ينعزل عن مسؤولياته، ينعزل عن محاولة العلاج، ينعزل عن فيظل ليل نهار قاعد لا يفعل شيئا، ينظر في السقف، أو الأسوأ من ذلك أن هو يهرب، يفتح اليوتيوب ويظل related حتى ينتهي اليوم وينام، أو يفتح جيم ويظل يلعب 24 ساعة لغاية ما ينام ويصحى تاني يلعب. بيحاول يعمل، بيحاول يسكر يحاول يغفل، يحاول يلغي دماغه عشان يهرب، avoidance. وهذا كارثي، كارثي، عمال يراكم الأمر جواه حتى ينفجر، ما بيحلش، لكن بيدمره أكثر وأكثر من الداخل. الإنسان الملتزم بالشريعة المغروس البيهيفير بتاع الصلاة في نفسه، لا ما يقدرش، طالما أن الصلاة والصلاة أمر عظيم، فماذا يفعل؟ يقوم ويصلي رغما عنه، يكسر دائرة الأفويدنس هذه، ويكسر دائرة الانعزال، ويقوم ويتوضأ ويصلي ويقول الله أكبر. ولو تأملها يجد أنه أنا خايف من إيه؟ أنا أخاف من الموت، الله أكبر. أخاف من المرض، الله أكبر. خاف من كوفيد-19، الله أكبر. أخاف من الأزمة الاقتصادية، الله أكبر، الله أكبر من كل شيء. فلماذا الخوف؟ لو أنا مع الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا معي، فلماذا الخوف؟ والله سبحانه وتعالى أكبر. يبسم للإنسان ويقول الحمد لله. هو ممكن يكون في العزل، ممكن يكون مهدد نموت، ممكن يكون مات له بعض أعزائي، لكن مع ذلك يرغم ويذل لسانه ويقول الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. يدفع نفسه دفعا أن يتكلم عن رحمة الله سبحانه وأن يذكر نفسه برحمة الله. ولو عندما يريد أن يفعل هذا المعنى الرحمن الرحيم، سيجد أن حياته مملوءة بمعاني الرحمة، وحينئذ قد يتذكر، قد يعني يصيبه شك، إيه الحمد لله، لماذا كنت منفصل عن أن أقول الحمد لله؟ الحمد لله على أي شيء؟ الحمد لله على البلاء، لأنه هو الرحمن الرحيم، لا يقضي شيء إلا هو رحيم فيه، مهما كان البلاء فهو رحيم في بلائه سبحانه وتعالى، ويعوض لأنه رحيم، الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين، الدين من معاني الدين الجزاء، كل شيء لن يكون سدى، كل الآلام لن تضيع سدى، ليست مجانية، هناك دين، هناك جزاء. فتخيل هذه الكلمات اليسيرة، بقية الصلاة حتى نفس الكلام كذلك، تصنع كوجنيتيف ثيرابي الإنسان، تعيد ترتيب التفكير الافكار وتصحيح الافكار في نفس الايه في نفس الانسان، تصحيح المشاعر في نفس الانسان، السلوك في نفس الانسان. كذلك الدعاء، الانسان يدعو الله سبحانه وتعالى والانس بالله جل وعلا وهو وحيد الانسان، لما يجد نفسه قريب من رب العالمين سبحانه وتعالى هو ساجد ويدعو الله جل وعلا، يشعر بالانس ان هناك من يكلمه، ان هو متواصل مع حد، ليس فقط اي احد ولكن مع الله سبحانه وتعالى. بل حتى السجود وما فيه من انكسار واظهار للضعف وتنفيس، احيانا من أسوأ ما يكون الانسان يخلع، الانسان يلبس ثوبا من التصلب الاجوف، انسان يدنه يقنع نفسه ان هو عظيم وان هو متعامل وان هو ليس بضعيف، ويظل في حاله دينايل ان هو ضعيف وان هو خائف، فيظل متصلب تصلب اجوف. لما الانسان يسجد وينكسر ويبرز ضعفه بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى، تتساقط هذه الاقنعه، وهذا يهون على الانسان ويرزقه قوه حقيقيه وتصلابه حقيقيه بدل من التصلب الزائف هذا الذي كان الانسان يمثله. ايضا هناك شيء لطيف جدا عموما، يعني مرضى القلق بالذات الذي كان في حالات البانديميك وما شابه، كان هناك mindfulness exercise للتخلص من القلق. ما خلاصة المايندفول اكسرسايز؟ ان انت عندك افكار تسبب لك الان قدر كبير من التوتر وقدر كبير من القلق. ما الذي تفعله؟ لا تجتهد في انك تدفع هذه الافكار، دعها، يعني لا تبذل جهدا في دفع هذه الافكار ولا تحاول ان تجاهد هذه الافكار حتى لا تثبت اكثر واكثر، ولكن ضع شيئا امامك واجتهد في ان تركز فيه. يعني مثلا يعني مكتبة الكتب خلفي، انظر في مكتبة الكتب، اقرأ العناوين، حاول تصنف هذا في كذا، هذا الكتاب عن كذا، اسم المؤلف، هل أعرف هذا المؤلف، وافعل ذلك وأنت تحاول أن ألا تدفع عنك القلق يعني، أو تدفع عنك الموترات. وإن غلبتك الموترات لا تدفعها، وارجع تاني حاول تنظر في المرة أخرى فيما تنظر فيه، وتركز فكرك في أنك تتأمل في هذه المكتبة، تتأمل في الكتب الموجودة أو أي شيء، رسمة موجودة بين يديك تحاول تتأمل فيها، تتأمل في الخطوط وهذه التعقيد ذلك الخط ونحو ذلك. هذا من المايندفولنس مما يساعد كثيرا جدا في إذهاب القلق والتوتر. الصلاة نوع من أنواع المايندفولنس إكسرسايز بنفس الطريقة، لأن الإنسان عندما يدخل الصلاة يريد أن يصلي صلاة حية، خلاص الموترات موجودة والقلق موجود، لكن هو يركز الآن في تلاوته وفي المعاني الموجودة في هذه التلاوة، يركز في معاني التكبير، يركز في معاني التسبيح، يركز في هذه الأشياء، ويجد أن هذه المعاني تأخذ ذهنه بعيدا وتأخذ وتنتشر روحه من هذه الوساوس ومن هذه المخاوف التي تأسرها. فشيئا فشيئا وبدون مقاومة يجد الإنسان المعاني الموجودة في الصلاة، المعاني الموجودة في القرآن الذي يقرأه، تأخذه بعيدا وتخلصه من هذه الموترات. أخيرا آخر شيء سأذكره، إن الصلاة فيها معالجة لقضية أيضا خطيرة كانت موجودة بشكل كبير جدا في أو ما زالت موجودة طبعا يعني في الكوفيد بانديميك، وهي المعاناة من loss of meaning، إن الإنسان فاقد للمعنى. ليه؟ لأن الإنسان الغافل أو الكافر لا يجد أي معنى لحياته إلا في نشاطه الدنيوي. كان معنى الحياة بالنسبة له إن هو ينزل يفتح البيزنس بتاعه ويوجه فريق العمل ويفعل. طبعا هو فيه أونلاين، بس بعض الناس لا، أنشطتهم الدنيوية توقفت، فكان هو قيمته الوحيدة في هذه الأشياء. طبعا بلا شك سعي الإنسان في الدنيا والعمل وكذا وكذا ونجاح الإنسان في عمله، المؤمن والكافر يشتركان في إن هذا يكسبهما معان جيدة ويكسبهما نوع من أنواع الأنس والصحة النفسية، لا نزاع في ذلك. لكن في النهاية الفرق بين الاثنين إن كليهما لو نزع منهما تلك المعاني الأنشطة الدنيوية ونحو ذلك، هذا الإنسان الذي ليس عنده إلا الدنيا يشعر بالloss of meaning، هذا إن هو فقد معنى وجوده في الحياة. لكن المؤمن يعلم إنه لا أصلا كان هذه الأشياء على هامش وجوده في الحياة، لكن السبب الرئيسي لوجوده في الحياة العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أن قيمتي ما زالت موجودة حتى لو أغلقت المتاجر كلها، أنا قيمتي ما زالت موجودة. كوني إن أنا يعني فيما يتعلق بالصلاة، كوني إن أنا أدخل الصلاة وأصلي، هذه قيمتي أصلا من أعظم القيم التي أفعلها في الدنيا. هذا من أعظم المينينج الموجود في المينينجز الموجودة في حياتي أن أنا أصلي الآن. النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على هذا المعنى. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب يعود بعض أصحابه أو ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليعود بعض أصحابه يزوره في مرضه يعني، فقال ماذا قال وماذا دعا لهذا الرجل؟ قال اللهم اشف عبدك فلانا ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى صلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بقيمة هذا العبد في الدنيا. يا رب هذا العبد له قيمة عظيمة في الدنيا، هذا العبد يحتاج إلى صحته لأجل هذه القيمة التي كان يفعلها في الدنيا، يا رب اشف عبدك فلان لكي يقوم بهذا العمل العظيم الذي كان يقوم به قبل المرض، اللي هو ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى صلاة. فمشيك إلى هذه الصلاة، صلاتك لرب العالمين سبحانه وتعالى، وقوفك في المحراب، هذه قيمة عظيمة يتوسل بها لرب العالمين سبحانه وتعالى لكي يشفى فلان. إن هذه قيمة عظيمة يفتقدها الكون إذا غابت، تفتقدها الحياة إذا غابت. فالإنسان الذي يصلي لا يشعر أبدا، لو فعلا هو مستشعر حقيقة الصلاة وقيمة الصلاة لا يمكن أن يشعر أبدا باللوس أوف مينينج، إنه يعلم أن المينينج الحقيقي أنه يرفع يديه لرب العالمين سبحانه وتعالى ويقف في محراب العبودية، وكل شيء ما سوى ذلك هو على هامش وهو وسائل تكميلية لهذه الغاية الكبرى في حياتي. أنا بعتذر جدا عن الإطالة، أنا أطلت كثيرا، لكن أنا أيضا دخلت متأخرا قليلا، أرجو كده تقريبا ساعة. طيب أنا خلاص انتهيت. لا حضرتك العلم ليس مني شيخنا، الله يرضى عليك ويحفظك فيك. احنا جزاكم الله خير على هذه المحاضرة الممتعة القيمة. الله يرضى عنك يا مولانا، الله يحفظك ويبارك فيك. يجزيك خير الجزاء على ما بذلت من وقت وجهد. اللهم امين، الله يرضى عنك يا مولانا. قد نبه في الأخير على موضوع الصلاة، وله موضوع وله محاضرة مستقلة في هذا. ما شاء الله. نعم الله. لك محاضرة بعنوان رحنا بها يا بلال، أليس كذلك؟ ما شاء الله. أنا بحسب هناك محاضرة في البرنامج. نعم هي محاضرة مستقلة، تكلمنا قليلا عن هذه المعاني، لكن هناك معاني زائدة هنا يعني اختصصنا بها الإخوة يعني لكي يكون هناك خصوصية. نعم. فمن أراد المزيد يعني ممكن يستمع إلى تلك المحاضرة أيضا. نعم صحيح. الله يبارك فيكم، الله يرضى عنك ويحفظك. جزاك الله خيرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.